الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بسؤال بني إسرائيل. طبعا هذا سؤال توبيخ لهم، كم بين الله تعالى لهم من آيات وأعطاهم من بينات ودلائل واضحات ومعجزات، لكنهم كانوا يكفرون بهذه النعم وهذه الدلائل. لذلك قال الله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ونستفيد من هذا فائدة مهمة، وهي أن استبدال نعمة الله تعالى بعدم شكرها وجحدها فإنه مظنة العقوبة الشديدة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته النتيجة فإن الله شديد العقاب. لذلك بعض الناس يعني مثلا ينعم الله تعالى عليه بنعمة الصحة فيستخدمها في معصية الله، ينعم عليه بنعمة المال فيستخدم معصية الله، ينعم الله بنعمة البصر السمع الكلام فيستخدمه معصية الله. فهذا يا أخواني خطير جدا، هو على خطر، ممكن يحرم من هذه النعمة أو يسلبها بسبب معصيته لله تعالى بها. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين للذين كفروا يعني جملت في عيونهم الحياة الدنيا. وسبحان الله يعني دائما أهل الإيمان يعني مهما تجملت الدنيا لا تبلغ في قلوبهم شيئا، لأنهم متعلقون بالآخرة. فدائما الدنيا لها ميزانها وقدرها الذي يعني لا تتجاوزه في قلوبهم. كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: كن يعني الدنيا أجلكم الله مثل النعل، يقول هكذا، تحتاجها لكن لا تتعلق بها. يعني ما في واحد يقول مثلا أنا أجلكم الله أحب الحذاء، مثلا أنا أحب حذائي ولا أجل، مع أنه لا يستغني عنه، لا يمكن تغني. فالدنيا يقول هكذا، ينبغي أن تتعامل معها هكذا، لا تستغني عنها لكن لا تتعلق بها أبدا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. أكيد يسخرون من الذين آمنوا، الذين آمنوا متعلقون بالآخرة، فهم يستغربون منهم عدم تعلقهم في الدنيا وعدم اغترارهم بها. يقول الله تعالى: والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة. يوم القيامة فوقهم بكثير، والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. والإشارة هنا والله يرزق من يشاء بغير حساب ليست فقط لرزق الإيمان، لرزق أصد المال بل حتى لرزق الإيمان، لأن جاءت بعد ذكر الإيمان: والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء. يعني هذا الإيمان الذي يفوق به الإنسان ويرتفع رزق من الله سبحانه وتعالى. ومن هذا نعرف يا إخواني أن الرزق أنواع، ليس نوعا واحدا، فرزق المال ورزق الإيمان ورزق الصحة ورزق الأبناء ورزق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن خديجة قال: إني رزقت حبها. رزقت حبها يعني حتى المحبة التي تحصل بين الزوجين هذه رزق، التي تجعل كل واحد يتحمل الآخر ويصبر معه. فالرزق أنواع، ليس نوعا. الأخلاق يا إخواني والله من أعظم الأرزاق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، مثل تقسيم الأرزاق. فتجد بعضهم يعني غاية في جمال النفس وسعة الصدر وتحمل الآخرين، وبعضهم سبحان الله ضيق العطن، لا يتحمل كلمة من الآخر، لا تستطيع أن تعايشه. فهذه أرزاق، أرزاق من الله تعالى، يكون إنسان أهل صبر وحلم وجمال وخلق. كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا وبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة يعني متفقين على ملة واحدة وعلى دين واحد، وهو دين إبراهيم، دين آدم عليه السلام. آدم عليه السلام كما تعلمون نبي، فذريته كانت تتعلم منه الدين. فكان منذ أن جاء آدم إلى 10 قرون كما قال ابن عباس والناس على التوحيد لا يعرفون شيء غير التوحيد. ثم في زمن نوح عليه السلام ظهر بدايات الشرك، ثم بدأ الشرك ينتشر بسبب أنهم مات عندهم عباد صالحون، فأوحى الشيطان إلى بعضهم أن اتخذوا أصناما لهم يذكرونكم بالعبادة. شوف النية مختلفة، لم ليس عبادتهم. وفعلا قاموا بعض الناس ونحتوا لهم أصنام وسموها بأسمائهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء. ثم مات ذلك الجيل الذي صنع هذه الأصنام ونسي العلم، وجاءت أجيال بعدهم فعبدوها من دون الله، وجدوها في معابدهم فعبدوها من دون الله. فأرسل الله تعالى نوحا وكان أول رسول إلى البشرية لإخراجهم من الشرك. والله تعالى يقول كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين، يعني بعد ما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين لمن أطاع ومنذرين لمن عصى، وأنزل معهم الكتاب، كان معهم وحي من الله تعالى وكتاب، حتى ما يقول لما يذهب النبي ما بقي عندنا شيء. وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن إخواني هذا هو الهدف الرئيسي من نزال الكتب، لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن القرآن وكتب الكتب الشرع كلها، يعني أقصد الشرائع السابقة، لم أنزلها الله تعالى فقط لتقرأ ولي، لا، إنما أنزلها الله تعالى ليعمل بها. ولما جاء القرآن نسخ هذه الكتب السابقة، فلم يبقى إلا القرآن. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بغيا يعني حسدا وظلما، بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الله تعالى دائما يهدي الذين آمنوا. ويذكر العلماء في تفسير هذه الآية أن على قدر إيمانك تكون هدايتك، فالهداية على مستوى الإيمان، فهدى الله الذين آمنوا، وصف الهداية علقها بوصف الإيمان، فعلى قدر الإيمان ازداد الهداية. تجد إنسان يعني إذا عصى الله وأذنب سبحان الله في بعده موضوع معين لا يوفق، موضوع سواء تجاري، تربية، وظيفة، تجد سبحان الله يحالفه عدم التوفيق. بينما إذا ازداد الإيمان وكثرت التوبة والاستغفار والصلاة تجد الهدايات تأتيه، والتوفيق والتسديد والإعانة كلها من الله تعالى بحسب الإيمان. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اهدني لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخذها من هذه الآية، هذه الآية، فهذا الله الذين آمنوا واختلفوا في الحق بإذنك. وكان يقول دائما اللهم اهدني فيما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ يبين الله تعالى أن الجنة ليست رخيصة وليست سهلة، يحتاج إلى جهد. طيب ماذا حصل من الذين خلوا من قبلنا؟ قال سبحانه مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء شدة الفقر، والضراء شدة المرض، وزلزلوا يعني حصلت لهم فتن شديدة جدا من المخاوف، وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا لدرجة يقول الله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني يشكون في نصر الله وهم بهذا مستوى من الإيمان، متى نصر الله؟ وإذا كان النبي يعني وصل هذه المرحلة معناه أن الفتنة عظيمة جدا والزلزال شديد جدا. فالله تعالى قال ألا إن نصر الله قريب. نصر الله قريب، لكن الله تعالى يبتلي الناس. ونستفيد من هذا أيضا أن الله تعالى كلما يعني شدد البلاء معناها أن اقترب الفرج. وزلزلوا حتى يقول الرسول الذي آمن متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لكن لا بد من الابتلاء الشديد الذي محص الله تعالى به أهل الإيمان. س- يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. طبعا الخير معناها المال، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات ترك شكر الله تعالى على نعمة وترك استعمالها لطاعته وعدمها للزوال. الأصل أن الله خلق عباده على فطرة التوحيد والإيمان، وإبليس وأعوانه صرفوهم عن الفطرة. أعظم الخذلان الذي يؤدي الفشل أن تختلف الأمة في كتابها وشريعتها. الهداية للحق الذي اختلف فيه الناس ومعرفة وجه الصواب بيد الله، وسببه الإيمان والانقياد لله. الابتلاء سنة من الله تعالى في أوليائه، فيبتليهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان. من أعظم ما يعين على الصبر عند نزول البلاء الاقتداء بالصالحين وأخذ الأسوة منهم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله عليه وسلم.